ومن المعلوم أن الإنسان إذا شك في الأمور التي يجب فيها اليقين فإنه لم يقم بالواجب، فالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، الإيمان بهذه يجب أن يكون يقينا، فإن شك الإنسان في شيء من ذلك فهو كافر. فالكفار يدخلون على المسلمين الشك، حتى إن بعض زعمائهم صرح قائلا: لا تحاولوا أن تخرج المسلم من دينه إلى دين النصارى، ولكن يكفي أن تشككوه في دينه، لأنكم إذا شككتموه في دينه سلبتموه الدين، وهذا كاف. أنتم أخرجوه من هذه الحظيرة التي فيها الغلبة والعزة والكرامة ويكفي، أما أن تحاولوا أن تدخلوه في دين النصارى المبني على الضلالة والسفاهة فهذا لا يمكن، لأن النصارى ضالون كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان دين المسيح عليه الصلاة والسلام دين حق، لكنه دين الحق في وقته قبل أن ينسخ برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الهدى والحق فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني أن يكون عنده دين يحميه من الشهوات، لأن الإنسان يدفع به الشبهات الذي ليس عنده دين إذا ذهب إلى بلاد الكفر انغمس، لأنه يجد زهرة الدنيا، هناك شهوات من خمر وزنا ولواط، كل إجرام موجود في بلاد الكفر، فإذا ذهب إلى هذه البلاد يخشى عليه أن ينزلق في هذه الأوحال، إلا إذا كان عنده دين يحميه فلا بد أن يكون عند الإنسان دين يحميه من الشهوات. الشرط الثالث أن يكون محتاجا إلى ذلك، مثل أن يكون مريضا يحتاج إلى السفر إلى بلاد الكفر للاستشفاء، أو يكون محتاجا إلى علم لا يوجد في بلاد الإسلام تخصص فيه فيذهب إلى هناك ويتعلم، أو يكون الإنسان محتاجا إلى تجارة يذهب ويتجر ويرجع، المهم أنه لا بد أن يكون هناك حاجة. ولهذا أرى أن الذين يسافرون إلى بلاد الكفر من أجل السياحة فقط أرى أنهم آثمون، وأن كل قرش يصرفونه لهذا السفر فإنه حرام عليهم وإضاعة لمالهم، وسيحاسبون عنه يوم القيامة حين لا يجدون مكانا يتفسحون فيه أو يتنزهون فيه، حين لا يجدون إلا أعمالهم، لأن هؤلاء يضيعون أوقاتهم ويتلفون أموالهم ويفسدون أخلاقهم، وكذلك ربما يكون معهم عوائلهم. ومن عجب أن هؤلاء يذهبون إلى بلاد الكفر التي لا يسمع فيها صوت مؤذن ولا ذكر ذاكر، وإنما يسمع فيها أبواق اليهود ونواقيس النصارى، ثم يبقون فيها مدة هم وأهلهم وبنوهم وبناتهم، فيحصل في هذا شر كثير، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا من البلاء الذي يحل الله به النكبات، والنكبات التي تأتينا والتي نحن الآن نعيشها كلها بسبب الذنوب والمعاصي، كما قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نحن غافلون، نحن آمنون في بلادنا كأن ربنا غافل عنا، كأنه لا يعلم، كأنه لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، والناس يعصرون في هذه الحوادث ولكن قلوبهم قاسية والعياذ بالله. وقد قال الله سبحانه: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. أخذناهم بالعذاب ونزل بهم، ومع ذلك ما استكانوا إلى الله وما تضرعوا إليه بالدعاء وما خافوا من سطوته، ولكن قست القلوب، نسأل الله العافية، وماتت حتى أصبحت الحوادث المصيرية تمر على القلب وكأنها ماء بارد، نعوذ بالله من موت القلب وقسوته. وإلا لو كان الناس في عقل وفي صحوة وفي قلوب حية ما صاروا على هذا الموضع الذي نحن عليه الآن، مع أننا في وضع نعتبر أننا في حال حرب مدمرة مهلكة، حرب غازات الأعصاب والجنود وغير ذلك، ومع هذا لا تجد أحدا حرك ساكنا إلا أن يشاء الله. هذا لا شك أنه خطأ، إن أناسا في هذه الظروف العصيبة ذهبوا بأهلهم يتنزهون في بلاد الكفر وفي بلاد الفسق وفي بلاد المجون والعياذ بالله. والسفر إلى بلاد الكفر للدعوة يجوز إذا كان له أثر وتأثير هناك، فإنه جائز لأنه سفر لمصلحة، وبلاد الكفر كثير من عوامهم قد عمي عليهم الإسلام، لا يدرون عن الإسلام شيئا، بل قد ضللوا وقيل لهم إن الإسلام دين وحشية وهمجية ورعاع، ولا سيما إذا سمع الغرب مثل هذه الحوادث التي حصلت على أيدي من يقولون إنهم مسلمون، سيقولون: أين الإسلام؟ هذه وحشية، وحوش ضارية يعدو بعضها على بعض ويأكل بعضها بعضا، فينفر الناس من الإسلام بسبب أفعال المسلمين، نسأل الله أن يهدينا جميعا صراطه المستقيم. القسم الثاني: هجرة العمل.

فانظر كيف اشترط النبي صلى الله عليه وسلم للشهادة أن يكون الإنسان يقاتل في سبيل الله، والقتال في سبيل الله أن يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. فيجب على طلبة العلم أن يبينوا للناس أن القتال للوطن ليس قتالا صحيحا، وإنما يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وأقاتل عن وطني لأنه وطن إسلامي فأحميه من أعدائه وأعداء الإسلام، فبهذه النية تكون النية صحيحة، والله الموفق. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.